وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. وقال من؟ إبراهيم. قال معلنا هجرته من بلدهم إلى بلد الشام. وإنما قال ذلك لأنهم بلغوا إلى حد يكون به اليأس من هدايتهم، فإن قوما أضرموا النار ليحرقوا بها داعيهم إلى الله لا يرجى فيهم خير، ولهذا قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. فإن قلت هل أمر بذلك أو أذن له بذلك؟ فالجواب نعم، أذن له بذلك. والدليل أن الله سبحانه وتعالى أقره فلم ينكر عليه. لكن يونس عليه الصلاة والسلام لما ذهب من غير أن يؤذن له بيّن الله سبحانه وتعالى أن ذهابه عن غير إذن، فقال وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت. ولما ذكر هجرة إبراهيم لم يذكر ما فيه انتقاد عليه، ولهذا قال وقال إني ذاهب إلى ربي، قال المؤلف مهاجر إليه من دار الكفر، سيهديني إلى حيث أمرني ربي بالمصير إليه وهو الشام. فلما وصل إلى الأرض المقدسة قال ربي هب لي. وقال إني ذاهب إلى ربي ولم يقل إلى الله، لأن المقام يختص بالربوبية أكثر، إذ أن الربوبية مقتضاها التدبير، وهو الآن محتاج إلى مدبر يدبره إلى ما فيه مصلحته، فقال ذاهب إلى ربي، والإضافة هنا إضافة تعطف وتحنن، وهي من الربوبية الخاصة، يعني إلى الرب الذي أرجو منه أن يهديني ويدلني لما فيه الخير. وقوله سيهدين، السين هذه للتنفيس وتفيد أمرين: تحقق الوقوع وقربه. سيهدين، والمراد بالهداية هنا هداية الدلالة، أي سيهديني إلى ما فيه الخير والصلاح لهذه الدعوة. وربما يقال إنها تشمل هداية الدلالة وهداية التوفيق. إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين، هب لي ولدا من الصالحين. أشار المؤلف بقوله ولدا إلى أن المفعول الثاني لهب محذوف، تقديره ولدا. وقول من الصالحين، الصالح هو الذي صلح ظاهره وباطنه، ولازم من صلاحه أن يكون قائما بحقوق الله وحقوق عباده، وهو ضد الفاسد، وفساد كل شيء بحسبه وصلاح كل شيء بحسبه. فصلاح الطعام له هنا قابل للأكل مهيئا له، وفساده أن يكون غير صالح للأكل ولا قابل للأكل. وصلاح الإنسان أن يكون مهيئا مستعدا لما أمر به، قائما بأمر الله في حقوقه وحقوق عباده. رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم، أي ذي حلم كثير. ألفا في قول فبشرناه تدل على الترتيب والتعقيب، وربما تدل أيضا على السببية، أي فبسبب دعائه لله أجاب الله دعوته وبشره بغلام حليم، أي ذي حلم كثير. وأفاد المؤلف بقوله ذي حلم كثير إلى أن حليم هنا صيغة مبالغة، ولكن يحتمل أن تكون صفة مشبهة، أي بغلام صفته الدائمة المستمرة الحلم. قال الله تعالى: فبشرناه بغلام حليم. أخذنا دلالة الفاء فقط أنها تدل على أن الله استجاب له فور دعائه. وقول بشرناه، البشارة هي الإخبار بما يسر، هذا هو الأصل. إذا أخبر الإنسان بما يسر قيل له قيل بشر، وإذا أخبر بما يخوف قيل له أنذر. ولهذا يذكر الله عز وجل دائما التقابل بين البشارة والإنذار: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا رسلا مبشرين ومنذرين. فالبشارة في الأصل هي الإخبار بما يسر، وقد تطلق على الإخبار بما يسوء إما من باب التهكم بالمخبر، وإما من باب الجمع أو من باب الجامع بين البشارة والإنذار، لأن كل واحد منهما يؤثر في بشرة المخبر. البشارة تؤثر به سرورا وفرحا واستنارة وجه وراحة قلب، والإنذار بالعكس يظلم الوجه ويصغر ولا ينتشب الوجه ويحصل فيه الغم. المهم أن البشارة في الأصل الإخبار بما يسر، وقد تطلق على الإخبار بما يسوء كقوله تعالى: فبشرهم بعذاب أليم، إما من باب إيش؟ التهكم بهم، كما تقول مثلا لشخص: أبشر بالعقوبة، تتهكم به. وإما من باب الجامع بينه وبين البشرة بما يسر، وهو أن كل منهما يؤثر على البشرة تأثيرا يظهر. طيب، فبشرناه أي بشرنا إبراهيم بغلام حليم، أي ذي حلم كثير، بغلام حليم أي ذي حلم. وما هو الحلم؟ الحلم هو التأني وعدم التسرع، التأني وعدم التسرع في مقابلة الأمور، بل يتلقاها الإنسان بطمأنينة واتزان وتصرف، تصرف الرشيد. ضد الحليم هو سريع الغضب، سريع الانفعال، الذي لا يتأنى في الأمور ولا يتروى فيها، فتجده يرد الشيء مبادرة أو يقبله مبادرة. فالحلم في الحقيقة هو غاية ما يكون من الرشد، غاية ما يكون من الرشد. ووصف الله هذا الغلام هنا بالحلم، وفي آيتين من كتاب الله وصف الغلام الذي لإبراهيم بالعلم، وذلك لأن الغلامين اثنان، أحدهما وصف بالعلم والثاني وصف بالحلم. الذي وصف بالحلم سيأتينا إن شاء الله تعالى بيان من هو، وأما الذي وصف بالعلم فهو إسحاق عليه الصلاة والسلام، كما تفيد الآيات التي جاءت في سياقها بشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي، فلما بلغ الضمير يعود على الغلام، والضمير في معه يعود على إبراهيم، والسعي إما أن يراد به الكسب، وإما أن يراد به المشي، وكلاهما صحيح، ولكن الأقرب عندي أن المراد به المشي، فإن السعي يطلق على المشي كثيرا، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وكذلك قال الله تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض، سعى في الأرض. فالمراد بالسعي يعني المشي، ولكن كلمة مع تفيد المصاحبة، يعني صار تابعا لأبيه يسير معه، لأنه ليس صغيرا قد مكث في مكانه، وليس كبيرا انفرد بنفسه، فالصغير الذي في المهد لا يبلغ السعي مع أبيه، والكبير الذي انفرد يبلغ السعي لا مع أبيه لأنه منفرد، أما هذا فقد بلغ مع أبيه السعي وكان ملازما له، وهذا أشد ما يكون الأب تعلقا بابنه إذا كان في مثل هذا السن، لأن الصغير كما تعلمون الذي في المهد لا تتعلق به النفس، والكبير الذي انفرد كذلك لا تتعلق به النفس، إنما تتعلق بمن كان في مثل هذا السن. وهذه من حكمة الله عز وجل أن ابتلي إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه بهذا البلاء المبين. قال لما بلغ معه السعي أي أن يسعى معه ويعينه، قيل بلغ 7 سنين وقيل 13 سنة، ويحتمل أن يكون ما بينهما ما بين 7 إلى 13، لأنه إذا زاد على ذلك فقد يستقل بنفسه، وما دون 7 أيضا يحتاج إلى من يعوله، ولا تتعلق به النفس كثيرا لا سيما نفس الأب، أما الأم فقد يكون تعلق نفسها بالصغير أكثر من تعلق نفسها بالكبير، ولكن الأب تتعلق نفسه بمثل هذا السن. لما بلغ معه السعي امتحن الله سبحانه وتعالى إبراهيم بمحنة عظيمة لا يصبر عليها إلا من كان في مثل حاله. واعلم أن هذا الولد هو بكر إبراهيم، يعني أنه أول مولود ولد له، وولد له كما قيل على كبر السن، يعني أنه كان كبيرا، ولد له هذا المولود البكر الذي ليس له ولد سواه، فامتحنه الله فأراه الله سبحانه وتعالى في المنام أنه يذبح هذا الولد، وهذا خبر بمعنى الأمر، لأن الذبح هنا مجرد فعل، رأى في المنام أنه يذبح ولده، فهو كما لو أخبر بأنه يذبح ولده، أري والإراءة إخبار بالقول ولا بالفعل؟ إخبار بالفعل، الإراءة إخبار بالفعل، نعم. ولهذا قيل الخبر ما ترى لا ما تسمع. المهم أن الله أراه أنه يذبحه، وهذا خبر بمعنى الأمر كما سيأتي إن شاء الله تعالى في قوله افعل ما تؤمر. أراه الله ذلك فلم ينزعج إبراهيم ولم يتأثر، واطمأن إلى هذا، ثم عرض الأمر على هذا الابن لا للاستشارة ولكن للاختبار، وإلا فلا يمكن أن يستشير إبراهيم ابنه فيما أمره الله به، أليس كذلك؟ وإنما أخبره أو عرض عليه الأمر ليختبره بهذا وينظر متى مدى قوة تحمله لهذا الأمر العظيم. قال يا بني، يعني لما بلغ من السعي وأرم ما رأى قال يا بني إني أرى أي رأيت في المنام أني أذبحك. شف هذا التلطف يا بني، لئلا ليبعد عن ابنه أنه ذكر ذلك عن جفاء، لأن الإنسان إذا كان يبغض ابنه فإنه لا يهمه أن يعذبه أو أن يذبحه، ولا يهم ولا يتأثر بذلك، لكنه قال يا بني من باب التلطف به وبيان أن الحنان قد بلغ في قلبه كلما بلغ، وصغره فقال يا بني ولم يقل يا ابني، زيادة في التلطف، زيادة في التلطف. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. قال المؤلف المفسر أي رأيت، ولكنه عبر بالمضارع ليدل على استمرار حكم هذه الرؤية. نعم، إني أرى في المنام أني أذبحك، هذه ماضي ولا مضارع؟ عبر بالمضارع عن الماضي ليبين أنه مستمر على تنفيذ حكم هذه الرؤية. قال إني أرى أني أذبحك، أو نزل الماضي منزلة الحال كأنه الآن يرى أنه يذبحه. وعلى كل حال فإن أرى هنا أبلغ من رأيت، لأن رأيت شيئا مضى، أما هذا فهو شيء حاضر يدل على الاستمرار وأنه سينفذ حكم ما رأى. في المنام أني أذبحك، ورؤيا الأنبياء حق، وأفعالهم بأمر الله. هاتان كلمتان يعبران عن سؤال مقدر. أولا قوله إني أرى في المنام أني أذبح، قد يقول قائل رؤيا المنام أضاف أحلام، فأجاب عن ذلك بقوله رؤيا الأنبياء حق. أنا لو رأيت في منامي أني أعتقت عبيدي أو أوقفت دوري، هل يكون ذلك نافذا؟ لا، ولا أمر بذلك من أجل هذه الرؤية، لكن رؤيا الأنبياء حق، يعني أنها وحي. والثاني قال الجواب الثاني وأفعالهم بأمر الله، وهو أيضا جواب عن سؤال مقدر. وإذا كانت هذه الرؤيا حقا فهل يثبت بها حكم شرعي؟ فأجاب المؤلف بما يقتضي نعم. لماذا؟ لأن أفعال الأنبياء بأمر الله، لا سيما مثل هذا الفعل العظيم. هذا الفعل العظيم هو من أكبر الكبائر. ليش؟ لأنه قتل نفس بغير حق، وليست نفسا بعيدة، قتل نفس قريبة، فهو جامع بين قتل النفس وبين قطيعة الرحم، لأن من قتل أجنبيا ليس كمن قتل قريبا. لكن هذا القتل، هذا الذنب العظيم، إذا كان بأمر الرب الذي له ملكوت السماوات والأرض صار طاعة، كما أن السجود لغير الله شرك، ولما كان بأمر الله كان تركه كفرا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. المهم أن المؤلف أجاب عن هذه الرؤيا بأنها فعل من نبي، وأفعال الأنبياء بأمر الله عز وجل، تقع بأمر الله لأنهم معصومون. قال فانظر ماذا ترى من الرأي، يعني فكر في أمرك وانظر ماذا ترى. فكان جوابه جوابا عجيبا عظيما، قال يا أبتي افعل ما تؤمر. وهذا شبيه بما وقع من عائشة رضي الله عنها حين خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تبقى معه وأن تفارقه للدنيا، وقال لها استأمري أبويك، يعني استشيريهم. فقالت رضي الله عنها أفي هذا أستأمر أبوي؟ إني أختار الله ورسوله والدار الآخرة. هنا قال انظر ماذا ترى، يعني فكر في أمرك، هل أنت مستعد لهذا الشيء أو لا؟ وهذا من باب الاختبار في حال هذا الابن وتهيئه لتنفيذ ما أمر الله به أباه. فانظر ماذا ترى، قال المؤلف أي من الرأي شاوره ليأنس بالذبح وينقاد للأمر به. نعم، لو أنه حين قام من النوم جرى ابنه وذبحه